الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد النبيين وآله وصحبه والتابعين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا يا رب العالمين. قال تعالى: إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. فانظر في الآية إلى التوفيق، تجد أن سببه النية الصالحة. فأن تريد الخير وأن تسعى إليه بصدق سبب في توفيق الله لك. فكم من طالب يطلب العلم وليس له فيه نية صالحة فيفسده الله عليه، فتجده مصابا بداء الكبر والعجب والتطلع إلى الصدارة والرئاسة والزعامة وغير ذلك، فلا يتعلم شيئا ولا يؤجر على ما تعلم شيئا. أسأل الله السلامة لي ولكم أجمعين. وقفنا في اللقاء السابق عند التخريج الفقهي، وأسوقه مختصرا بمثال حتى تتضح القاعدة بالمقال. قلنا إن التخريج عند الشافعية يعني أن ينص الإمام الشافعي في مسألة على نص، وينص على مسألة أخرى بنص آخر، وهذه المسألة الأخرى مشابهة للمسألة الأولى رغم أن الحكم مختلف بين هذه وتلك. فيأتي أحد أصحاب الإمام الشافعي فيسوي بينهما في الحكم. مثال: لما نقول غسل بول الجارية، بول الغلام، غسل بول الغلام، معذرة، رش بول الغلام وغسل بول الجارية. الغلام يرش بوله، الجارية يغسل بولها. ماذا نصنع إذا وجدنا أن هناك من الفقهاء من يقول لا فارق بين بول الغلام وبول الجارية؟ قام بعض الفقهاء وقال أن بول الغلام لما كان مثل بول الجارية ينبغي أن يكون لهما حكم واحد. قال: إذن يغسل بول الغلام، إذن يغسل بول الغلام. إذن فصار عندي حسب اجتهاد هذا العالم قول مشابه لقول الإمام الشافعي برش الإيه؟ بول الغلام، وهو القول بغسل بول الغلام. يبقى عندي يا إما رش بول الغلام يا إما غسل بول الإيه؟ الغلام. رش بول الغلام قول يسمى قول منصوص للإمام الشافعي. رش بول الغلام غسل بول الغلام يسمى قول مخرج للإمام الشافعي. نفس الكلام بالعكس بالنسبة لبول الجارية. النص على أن بول الجارية يغسل، ورأى البعض أنه لا فارق بين بول الغلام وبول الجارية، فقال: إذن يرش بول الجارية كما يرش بول الغلام. فصار عندنا في بول الجارية قولان: قول منصوص وهو غسل بول الجارية، وقول مخرج وهو رش بول الجارية. فصار عندنا في المسألة قولان. ماذا نصنع إذا وجد هذين القولين في مسألتين متشابهتين، بل في مسألة واحدة أن يوجد فيها منصوص ومخرج؟ هل نقدم الرش أم نقدم الغسل؟ هل نأخذ بالمنصوص أم نأخذ بالمخرج؟ اختلف الفقهاء على 3 أقوال. بعضهم قال: نقدم قول الإمام الشافعي مطلقا. ليه؟ لأنه أقوى نسبة إليه، لأنه صرح به. قول ثاني قال: يقدم المخرج عند وجود العلة، إما وجود الفارق أو نفي الفارق المقتضي لترجيح القول المخرج. القول الثالث قال: يقدم المنصوص عند وجود فرق يقتضي الترجيح لهذا القول الإيه؟ المنصوص. يعني باختصار القولين دول كأنهما قول واحد. يقول لك: إذا وجد ما يستدعي ترجيح المنصوص نرجحه، إذا وجد ما يستدعي المخرج نرجحه، لا فرق بين هذا وذاك، ولا لا هذا أولى من ذاك ولا ذاك أولى من هذا. فهذا الإيه؟ هو القول الثاني في المسألة. أما نسبة القول الإمام الشافعي فقد ذكرناه بالتفصيل، وكذلك نوضح مسألة نسبة القولين للإمام الشافعي. لو عندنا قولين للإمام الشافعي، عندنا قولين للإمام الشافعي في مسألة واحدة، ووقع التردد لنا هل نأخذ بهذا القول أو نأخذ بذاك، مسألة واحدة وقال فيها الإمام الشافعي في موضعين مختلفين متشابهين شديدي التشابه، يعني كأنهما مسألتين ولكن التشابه بينهما كبير، فقال في أحدهما بحكم بقول وفي الثانية بقول آخر، هل يقدم القول الأول على الثاني أو العكس؟ فرق الفقهاء ما بين، إذا كان القولان اللذان ذكرهما الإمام الشافعي في موضعين مختلفين، يعني ذكر واحد في كتاب الطهارة والتاني ذكره في كتاب الصلاة، فهنا ينظر أيهما هو المتقدم وأيهما هو المتأخر. المتأخر ينسخ المتقدم، ولهذا إذا علم المتأخر منهما قدم على المتقدم، إذا لم يعلم تمام ننظر إلى نص الإمام الشافعي، إن وجدنا أنه اختار أحدهما أو ذكر قرينة تدل على تقديم أحدهما على الآخر قد، لا يوجد يبقى نجعل القولين في منزلة واحدة ولا نقدم أحدهما على الآخر، ده لو في مكان إيه مختلفين. طيب إذا كان في موضع واحد، لو الاثنين في موضع واحد، إن ذكر ما الإمام الشافعي، يعني الاثنين تحت بعض في مكان واحد، الاثنين في مسألتين متشابهين في صفحة واحدة، إن ذكر الشافعي ما يشعر الترجيح يعد ما مال إلى ترجيحه أو ما رجحه قولا ولا يعد الثاني قولا. طب إذا لم يذكر مرجحا، إذا لم يذكر ذكر القولين ولم يذكر مرجحا، اختلف الفقهاء في هذه المسألة اختلافا واسعا، قول يقول لا ينسبان كلاهما، وقول يقول ينسب قول واحد غير معين غير معروف، وقول يقول ينسبان ويخير بينهما الايه طالب العلم او المجتهد مجتهد المذهب. وقلنا الراجح في هذه المسألة عندي انهما كلاهما ينسب، ولكن يجمع بينهما ان لم يمكن الجمع يصار الى الترجيح، لان كلاهما ذكره الامام الشافعي على هذا الترتيب، لأن هذا الترتيب هو ترتيب الجمهور في الايه التوفيق ما بين المتعارضات في باب التعارض والترجيح. جمهور الفقهاء على الجمع مقدم على الترجيح، وبعد كده نلجأ الى الايه الى القول بالناسخ. اليوم نتحدث عن الفاظ القول. احنا عرفنا خلاص القول والقول المخرج وكيف نوفق بينهما، وإذا كان للإمام قولين في المسألة الواحدة كيف نقدم هذا وكيف نقدم ذاك. طيب هنعرف إزاي أن هذا قول للإمام الشافعي وأنه ليس قولا للأصحاب؟ هناك ألفاظ ذكرها الفقهاء في كتب المتأخرين، وهناك ألفاظ ذكرت في كتب الإمام الشافعي نفسه. إذا كان الكلام للإمام الشافعي نفسه يرويها عنه رواته فيقولون قال الشافعي رحمه الله، يقول هكذا يقول المزني، قال الشافعي رحمه الله تعالى كذا، ويسوق قول الشافعي فيعلم أن هذا قول. وإن أراد لنفسه قولا قال الإيه قال قلت كذا، أو وهو اختيارنا، أو أتوقف في المسألة أو كذا، فيبين أن هذا الذي ذكره مستثنى من الإيه من قول الإمام الشافعي. ده إذا كان الكلام في كتاب للإمام الشافعي خاصة، زي كتاب المزني، مختصر المزني، وغيره من الكتب التي أملاها الإمام الشافعي على رواته. أما إذا كان في الكتب المتأخرة زي كتب الإمام النووي فمن بعده، فهناك ألفاظ تدل على القول. من هذه الألفاظ لفظ الأظهر، لفظ الأظهر، فهذا في مقابل الظاهر. فالأظهر عند النووي خلاف بين الأقوال، عندما يوجد خلاف بين أقوال الإمام الشافعي. وأما الإمام البيضاوي فإذا ذكر الأظهر فالمراد به وجوه الأصحاب، وأما الإمام الرافعي فيذكر الأظهر ويريد به كلام الإمام الشافعي تارة، ويريد به أقوال الأصحاب تارة أخرى، فينظر في ذلك بحسبه وينظر إلى المقام والسياق. الظاهر وهو مقابل الأظهر عند الإمام النووي هو مقابل الأظهر عند البيضاوي، يعني قول للإمام الشافعي عند الإمام البيضاوي هو مقابل الغريب. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه أن الإمام البيضاوي يستعمل الأظهر والظاهر في مقابلة في كلام الأصحاب، أما الإمام النووي فيستعملها لإيه؟ لكلام الإمام الشافعي. كذلك الرافعي يستخدم الجميع للدلالة على القول، يعني ليس له اصطلاح خاص يفرق فيه بين الأئمة بين الإمام والأصحاب، وإنما يستعمل هذه مرة ويستعمل تلك تارة أخرى، وإن كان يغلب عليه استعمال الأقوال في كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. والمشهور مثله في هذه القسمة الثلاثية بين النووي والبيضاوي والرافعي، والغزالي نحو الإمام الرافعي في ذلك. تمام؟ طيب، هذا إذا عبر بالأظهر والظاهر، فالمراد بالأظهر والظاهر أن الخلاف بين الظاهر والأظهر خلاف قوي، وأما المشهور والغريب فمعناه أنه من أقوال الإمام ولكن الخلاف خلاف ضعيف، فهذا هو الذي يعبر عنه بالمشهور الذي هو في مقابل الغريب. الواجب بالنسبة للأقوال عامة، أذكر الأحبة أولا مذاكرة المسائل المعتمدة من الأقوال القديمة، وقد ذكرنا هذا في اللقاء الأول الذي تحدثنا فيه عن الأقوال. ثانيا ذكر 10 أمثلة لتخريج فقهي في موضعين يعلم المتأخر منهما، وعشرة أخرى للتخريج في موضعين لا يعلم المتأخر منهما، وبيان مسالك فقهاء الشافعية في ذلك. هتجيب 10 أمثلة للتخريج في موضعين يعلم المتأخر منهما، وفي 10 أخر في موضعين لا يعلم المتأخر منهما، وتذكر مسالك الفقهاء، هل يقدم القول الأول على القول الثاني أو العكس. هذا الواجب الثاني. الواجب الثالث اجمع الأحاديث التي رواها الترمذي عن الشافعي ودون ملاحظاتك عنها، ودون ملاحظاتك عنها. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والقبول والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه والتابعين، والحمد لله رب العالمين.